العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، حدثنا الزمن، بل الآيات المحكمات والأحاديث أن الكون يسبح فسبح مع الكون. ماذا تستفيد أن تبقى واقفا بلا عبادة ولا طاعة وقد علمت أن أجل ما ينجي العبد هي طاعته لمولاه سبحانه؟ لكن لطيف الخبير جل في علاه بنا رحيم، حيث أمهلنا أيام وليالي لنستغفر ولنتوب. هنا مسألة تسبيح الكون، كيف يسبح الكون؟ يقول الغزالي صاحب الإحياء إن كل بحسب حاله وكل بحسب تعبيره، والذي يظهر الله أعلم أن هناك لغة خاصة للكون يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العجيب أنك تجد في بعض الحيوانات والبهائم من هي أطوع لله من بعض الناس، ولهذا تجد أن التسبيح هذا الدائر عند السمكة والنملة والنحلة والهدهد والعصفور لا يوجد عند من أعرض عن عبادة الله وطاعة الله. وما هناك من جاء من الهموم والغموم إلا التسبيح، ولهذا في محكم التنزيل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكان الحل الشرعي الإيماني الرباني عند التكدر الخاطر وهذه التجربة وبما حدث به الزمان أنك تعود إلى الأذكار والتسبيح، لأن فيها الاستقرار وفيها الراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا لا تهمل نفسك من حظك من العبادة والطاعة فإنها طريقك إلى النجاح. هنا لطيفة قالها كثير من السلف لكن وجدناها في حياتنا وحديث الزمان، وهي لا يتسخ ثوبك فيتكدر خاطرك. المؤمن مرتب، بل الإنسان السوي تجد عنده من النظام والرتابة والنظافة والطيب ما يجعله دائما في مظهر يليق بإنسانيته، فإن الله كرم الإنسان يوم اختاره في هذه الصورة ويوم شرفه بالعقل وبالنطق، تناسب أنت هذه الصورة، بل أنت تناسب مع الكون، لأن الكون جميل. بالله هل رأيت في السماء فطورا؟ أم رأيت في الخلق خللا؟ أم رأيت في التصوير اضطرابا؟ حدائق ذات بهجة وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، فارجع البصر ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. فأنت ناسب الكون، كن جميلا ترى الوجود جميلا، البس طيبا وكل طيبا واعمل صالحا. ولهذا مما من التجارب أن بعثرة في الأشياء وعدم النظام والتشويش يجلب الهم والحزن والكدر للقلب. أما جربت يوما من الأيام اتساخ ثوبك ثم يبقى هذا الاتساخ كدر على خاطرك وهم وغم على قلبك، أجل أنا لك أن تعلم أن نظافة المخبر ونظافة المظهر دليل على الإنسانية الإنسان السوي العاقل الحصيف. مما حدثنا به الزمن أن الذاكرة وحدها لا يمكن أن تستوعب المعلومات، ولذلك ينبغي أن تحفظ معك دفتر صغير وقلم تسجل الملاحظات والحوائج التي تحتاجها والتنبيهات، وتقيد الفوائد والشوارد. كان كثير من مررت بهم من العظماء في التاريخ عندهم أقلام بأيديهم قريبة أو دفاتر وأوراق، إن سمع بيتا سجله أو فائدة أو شاردة أو لطيفة أو نكتة، وبالمقابل يكون هذا الدفتر أيضا كثير بحاجاتك اليومية وأغراضك، فتسجل ماذا تريد أن تحققه في اليوم وماذا تريد أن تقوم به من أعمال. في حياتي عرفت رجلا مرتبا يكتب في ورقة صغيرة ماذا يريد أن يفعل، يقول غدا أن نمر المستشفى، يعني عندهم مراجعة طبعا، ونكتب نكمل الكتاب الفلاني ونزور فلانا ونتصل بفلان وهكذا. اجعل مما حدثنا به الزمن أن الكرم والسخاء هي الوسيلة الكبرى لفتح القلوب والقبول عند الرب سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فاجعل حقيبتك الصغيرة في متناول يدك قريبة منك، تبذل ريالا ودرهما وتساعد محتاجا ولا يشترط بالكثير إذا لم تستطع. إن الريال الواحد ترى ثمن هو قيمة ترى يعني رجل فقير ينام على رصيف، فكيف بمن فعل أكثر وأعطى وأسدى، وحتى ينعم الله عليه سبحانه وتعالى، لأن السخاء يولد العطاء، ولأن العطية تجلب الأموال الكثيرة الهنية المالية إلى الواحد الأحد. فكن أنت قريب. أذكر شيخا لنا كان اسمه الشيخ عبد الله الإخواني، يعني درست عنده القرآن وذكرته في المناسبات مع أخي الأخ عبد الله المديفر في قصة حياة. كان هذا الولي الرباني الذي ما رأيت يعني أقوى بالسنة في حياتي منه، يعني يستحي في جيبه أشياء من الحلوى للأطفال، كلما لقي طفلا أعطاه وربما أعطاهم نقود، وكان قريبا ضحاكا بساما متواضعا من الناس. أيضا حدثني الزمان أن ذهنك هو الموقد لحياتك، وأنه إذا برمجت ذهنك على الأمور الإيجابية والمفرحة سوف تصبح إن شاء الله أيامك سعيدة وبهيجة. فأنت وجه ذهنك إلى الأحسن والأجمل، فكر في الأمور المفرحة، فكر في العدل والتقوى والهدى والفضيلة والنجاح والأمن والاستقرار، تأثير إلى الواحد الأحد، لأن أصبح عندك تلقي ليس هو قاعدة أو قانون جذب الذي ذكره صاحب كتاب السر، لأن هناك هو مبالغة. وأنا كتبت في مقالة في الشرق الأوسط كتاب السر ضحوكة، وناقشت أشياء بالغة فيها إلى درجة أن يفهم بعض الناس أنه عليه يجلس في البيت ويفكر في المال سوف يطرق عليه التجار بابه فيمنحونه مالا، وإذا فكر في النجاح سوف تأتي الشهادة عند بابه. لا، البطالة شيء، والعمل والكدح مع حسن النية وحسن الظن بالله شيء آخر. أيضا مما حدثنا به الزمن أن أعظم ما تعود به على المساكين والمصابين والمنكوبين كلمة طيبة، وجه ضحوك، ودعاء وثناء، لأنك ما تستطيع أنت أصلا أن تدور بمالك على الفقراء والمساكين والبائسين والمحرومين والمعدومين، ما تستطيع. وزع البسمات والكلمات الطيبة والتشجيع والثناء. وبالمناسبة أقترح، وهذا من أحسن ما رأيته في الحياة لكثير من الخبراء، أن تمر المستشفى في الشهر مرة ولو لم يكن لك صديق أو قريب، مر على المسلمين، على الناس، على المرضى، سلم عليهم، قف معهم قليلا، ادعو لهم، تعود بذلك بأمور، منها أن تتذكر نعم الله عليك بالعافية، ومنها أن تكسب الأجر عند الواحد الأحد، ومنها أن تكسب الثناء والتعاطف من هؤلاء المرضى، لأنك جبرت بخاطرهم ولأنك وقفت معهم كلمة يا أخي حن تدفع المريض إلى العافية بإذن الواحد الأحد. فلا تبخل على نفسك بذلك. ليس عندنا في الزمان انتظار، وليس هناك وقت فارغ في الزمان. الزمان حدثنا أنه لن يقف الأحد، هو كالقطار ماشي، إن ركبت معه وصلت، وإن تخلفت فسوف تبقى على الرصيف، من يأتيك لا يأتيك أحد. هو الليل والشمس تجري المستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يمشي الليل والنهار والريح والقمر والشمس والنجوم، إلا البليد العاطل هذا الكسول المحبط الفاشل فهو مكانه. أن تمشي مع الكون، تحرك، اركب القافلة، اعمل، اصنع، بدأ في حياتك، وإلا فلن يرحمك أحد. المجد لا يأتي هبات، ليس في المجد وليس في الزمن جمعية تعاونية للتبرع عليك بالنجاح وبالمال كلما أردت. هناك أمران رأيتهما في الحياة يوسعان النظر والإدراك، وهما كثرة الاطلاع في الكتب والسفر في الكون. يا إخوة، ترى هناك كتابان عظيمان، كتاب مفتوح وكتاب مشروح. الكتاب المفتوح والكون، كتاب الفضاء حتى يقول إلي أبو ماضي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأته في كتابي، والكتاب المشروح هو القرآن الذي بين أيدينا. فأضف إلى القرآن كتب الناس المفيدة، لأنها سوف تفتح لك الفكر وتوسع بالك وتجعل نظرتك كبيرة وواسعة وعميقة وأصيلة. وكذلك السفر في البلدان والدول، لأنك تصادف جماعات وطوائف وأحزاب وفلاسفة وأدباء وعامة وأطباء ومهندسين، فتستفيد من هذه الخبرات وتنظر في أرض الله وتتفكر. ولهذا أنا رأيت الضيق، ضيق العقل هذا، ضيق الرؤية، هو الذي لا يعرف إلا بلدا واحدا وكتابا واحدا ومدينة واحدة وظيفة واحدة، فهو مبرمج أصبح الآن يسير في مسارات واحدة. يقولون ان الجمال في نيسابور اذا ارادوا جمال السمسم هذه هي تدور بالرحى وتسحق زيت السمسم او تعصر زيت السمسم, فهي تدور في مكانها خلاص ثم تفلح وبرمجة, حتى اذا اخذوا الجمل البيت اصبح يدور في مكانه كانه عند معصرة السمسم. فبعضهم الان من حياته 40 سنة يدور على نفس الكتاب الذي قرأه ولا ليس عنده مناقشة, ليس عنده مناقشة حتى آراء أخرى. نحن في المذاهب الإسلامية مثلا الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة تجد بعض المقلد المتعصب للمذهب لا يعرف هذا المثل, مثل بعض الحنابل الفقهاء الذين ليس عندهم حديث ولا اطلاع في الأدلة يعرف هذا المستقنع فيعيده ويبديه ولا يقبل غيره حتى لو أتيت له بحديث قال لا تخالف ما في الزاد. وتجد بعض المقلدة المتعصبة عند المالكية ما يعرفون إلا مختصر خليل لا يخرجون منه حتى إذا أتلهم بحديث صحيح يخالف تلك المسائل رفض. وكذلك الحنافي مثلا كتاب القدوري أو مثلا الشافعية في كتاب التقريب مثلا بشجاع أو المهذب للشيرازي أو نحو ذلك يرفضون, وسبب أنهم ألزموا أنفسهم طريقا واحدا وكتابا واحدا, ليس هناك كتاب واحد لا يقبل الخطأ إلا كتاب الله صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول عليه السلام. أما بقية الكتب التي يؤلفها الناس فيها الصحيح وفيها الوهم وفيها الخطأ, فأنا أعود إلى مثلا أن علينا أن نوسع مداركنا وأن نطلب الحكمة وقل ربي زدني علما, وهذا الأمر مما يعني اتفق عليه العقلاء. ورأيت من التجربة أن من تشغل بالناس نقدا وتجريحا وغيبة أنه يهمل نفسه ويقع في الخطأ وأن الله يبتليه بتلك الأخطاء. يقول ابن سيرين ما عيرت أحدا إلا وقع بي, عيرت أحدا في الدين فسجنت في الدين. ولهذا ليش هل عندنا بالله وقت كافي إلى أن نناقش عيوب الناس ونحن أهملنا عيوبنا؟ ما لن نحن نصنف دربيلنا وآلة التصوير عندنا النفسية على عيوب فلان وعلى زلات فلان وعلى خطأ علان, ونحن نترك أنفسنا في ينبغي كما في الأثر طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس. أيضا هنا مسألة النية, مما عرفنا أن النية نعرفها شرعا أن أوسع من العمل, يعني كثير من الأمور ما تستطيع تعملها, فأنت أنوي الخير كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات, أن توسع مداركك في معرفة الخير ويسوف يكتب الله لك النية ولو لم تعمل, لأن كما قلت لكم نطاق النية أوسع وأرحب, أحيانا تنوي أن تقوم بالليل ما تستطيع يكتب الله لك أجر ما نويت, أحيانا تتمنى أن عندك مال فتتصدق به وتبني به يعني مساجد وتعمر به بيوت الفقراء وتحفر آبارا وتكفل أيتاما فما تستطيع وتقصر فيكتب الله لك كأنك ملكت المال وكأنك تصدقت به. يقول أحد الحكماء غاب عني صديق 40 سنة فلقيته بعد 40 فإذا هو لم يتغير فيه شيء لأنه ما تعلم ولا قرأ 40 سنة, وجده بحاله حافظ بعض الآيات وحافظها بعد 40 سنة لم يزد عليها, حافظ بيت شعر واحد هو يردده من 40 سنة, عنده نكتة هو يرددها من 40 سنة نكتة وحيدة. قال وغاب عني صديق سنة فالتقيت به بعد سنة فوجدت إنسانا آخر عالما أريبا حصيفا, لأنه في سنة حفظ وناقش وقرأ وطالع وفكر وتدبر وتأمل فصار شيئا آخر, يعني السنة ليست بالسنة. قل لي بالله عليك من يمكث في محاله بعقله 40 سنة ما يتجدد ما يتغير ما تجد معلوماته لأنه ما اطلع. نحن أقول دائما ترى مشكلتنا نحن في أوساطنا العربية هنا أن غالب الناس 90% ما يقرؤون ولا يطالعون ولا يحفظون, ليس الأوقات عندهم قيمة, منهمكين في جلسات اللهو وجلسات المزاح والضياع والقيل والقال, ولهذا ما عندهم دربة على أن يقرأوا, لأنه مما عرفنا أن القراءة أولا تبدأ بالكلفة ثم تصير ألفة, تتكلف أول مرة أنك تقرأ في الكتب ثم لا تسمع عنها تسمع عندك حالة إدمان, فتطالع وتقرأ ويبارك الله سبحانه وتعالى في وقتك فاهتم بذلك. أيضا حدثنا الزمن أن من نقدك فلا تحاول أن ترد عليه, يعني في الغالب إذا نقدك بحسد وبعداوة لا تحاول ألا ترد عليه أصلا, ردك أن تفعل فعلا جميلا, ردك أن تقوم بأعمال ناجحة مشاريع كبيرة متفوقة, ردك أن تسكت. لماذا؟ افرض ان احد كتب فيك مقالا في صحيفه فسبك وشتمك وجدعك، فان رددت عليه فهناك محاذير من ان تزداد عداوته فيجلدك مره واخرى وثالثه، ومنها ان يقوم له انصار فتزيد من اعدائك، ومنها ان يقرا الناس النقد يعودون للنقد الذي نقدك، لان كثير من الناس يمكن ما انتبهوا او كانوا غافلين. ادفع بالتي احسن، لا ترد، لانه سوف ينسى الذين قرأوا المقالة، ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول عسى الله جعل بينكم وبين الذين عاديت منهم مودة، ما تدري ربما يعود صديقا وصاحبا لك يوما من الأيام. أيضا حدثنا الزمن أن كثرة الأشياء وكثرة الاشتغال بها وبعثرت النفس أنها مؤذنة بالهموم والغموم والأحزان، كما لا يرغى ببيت واحد ويكسر من البيوت و يكثر من الأشياء والملابس والمأكولات والأثاث والسيارات، فإن كل شيء له ضريبة، لأنك لا بد تشرف على هذه الأشياء، مثل من يكثر من العمالة ويكثر عندهم من الخدم ويكثر عندهم السكرتارية، مع العلم أنه لا يحتاج لهذه كلها. أنت تضيف هموما وغموما إلى نفسك، لأن كل شيء يأخذ منك، حتى يخنظر في أشيائنا الخاصة. يعني مثل اللابتوب الذي يحمله هو له ضريبة، أنه يأخذ من وقتك ويأخذ من أعصابك وجهدك. الجوال مفيد وله فوائد، يعني منافع كثيرة، لكنه أيضا يجعلك قلقا ويجعلك مضطربا. فلماذا تكثر على نفسك من هذه الوسائل التي تذهب أعز شيء عندك وهو الصحة والعافية والشباب والطموح؟ وحدثنا الزمن أن كثير منا يصرف عمره في ثروته، ثم يصرف ثروته في عمره. كيف يصرف صحته وعافيته في طلب الثروة في شبابه، ثم يمرض في شيخوخته فيصرف المال الذي أخذه في العلاج في المستشفيات، فإذا هو لا نجا وقت الشباب والصحة ولا سلمة الثروة. هذا مسألة، لأنه أخطأ في الأول. ليس هناك عاقل يرضى أن يصرف صحته وعمره ودينه لشان المال. المال لا نهاية له، لأن هناك مرض اللهث، مرض عدم يعني مرض العطش الكثير، وثم اللعب القدرة في الغرب، أنه يجمع المال ثم يجمعه ثم يتحول إلى إدمان، وحالها السيرية فلا يرضى إلا أن يجمع، وكلما اجتمع له مال زاده فنسي نفسه ونسي راحته ونسي صحته. بعض التجار يقول ينسى أنه يتعشى وينسى وقت النوم، ويبقى في حالة تشنج مضطرب حتى صلاة يأخرها أو ينقرها أو يتركها. يعني لهذه الدرجة أنت؟ بعض التجار الآن عنده ملايين ومليون أو مليارات، ولكن تجده في الثمانين وهو يزيد هذه الثروة. هذا هو طمع الإنسان يوم يجهل الحقيقة، ويوم لا يكون عنده علم يكون جاهل، فهو يفعل مثل ما فعل قارون على علم عندي. ومنها أن مما عرفنا في الزمن أن الفراغ قاتل، وأنه مدمر للشخصية السوية، وأنه يذهب التركيز العقلي. أنت للفراغ ترصد الفراغ وارتكب الفراغ، فإذا دلف عليك فلا تقبله صديقا ولا صاحبا. املأه بالحكمة، بالقراءة، بالاستفادة، بالصلاة، بالدعوة، بالمناقشة، بالكتابة، بأي شيء. الفراغ ترى يا أخوة ترى تربة خصبة للجرائم والمعاصي والأفكار السوداوية والهموم والغموم. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تطاوع الفراغ يهجم عليك، رتب أمورك، استعد لأشياء. ابن الجوزي في السيد الخاطر كان له مذكرات حوله أو دفاتر أوراق، إذا فرغ يكتب الخواطر التي جاد بها ذهنه العاطر الماطر، فأخرج لنا كتاب صيد الخاطر الذي ليس فيه في المواد والحواضر، كهذا الكتاب العابر المسافر. أيضا لا تستسلم لحسادك، من حيث أنك مثلا تنهجم أمام نقدهم. ترى بعض الناس يصدق إذا نقد من حساد، صدق أنه ما عنده شيء، يقولون يعني ينظم قصيدة، قالوا قصيدة هزيلة ساقطة باردة عقيمة سقيمة، قد لا تكون ذلك، لكن من كثر صريحة يصدق فيترك الأدب ويترك المطالعة ويترك الشعر. يلقي خطبة باكعة رائعة شائعة، فيأتي حساد يقول ما أثقلها وسامجة وخطبة هشة وهزيلة، فيصدق ويترك الخطابة. لا تستسلم. اللي يصدق بالوهم من القصص قراتها من أشعب الطماع، آذاه الأطفال فيريد أن يبعدهم ويطردهم عنه، فقال في بيت على فلان زواج، فقام وثب الأطفال وأخذوا يتسابقون إلى بيت الزواج، فقال في نفسه يمكنني صادق، فلحقهم إلى البيت فآذوا. هذا الذي يصرعه الوهم. لا تستسلم حساد، ليسوا بصادقين، حكمهم لا يقبل، لأنه ما عدالك. هتريد أن يمدحونك؟ أبدا. أتريد أن ينصفني حاسدي والله ما صدقوا أيوسف في الثدي، حتى يقول المتنبي إني وإن لمت حاسديا فما أنكر أني عقوبة لهم. ولهذا ما حدثنا به الزمن أن الحل أمام الفساد أن تجتنبهم وأن تهجر مجالسهم وأن لا تغتابهم، وإذا أخطأوا عليك أن تعفو وتسمح وتصفح وأن تدفع بالتي أحسن، بل إذا وصل بك الحال أن استطعت أن تحول عداوتهم إلى صداقة فهو أجمل، بالهدية، بالكلمة الطيبة، بالاتصال الواضح البريء الشفاف نحو ذلك. وأيضا حدثنا الزمن أن المتشائم ينبغي أن تفر من فرارك من الأسد. المتشائم هو شخص يعني برم بالحياة وضاق ذرعا بها، فهو لا يرى جمالها ولا روعتها ويريد الانتهاء منها، لا يعجبه شيء أبدا، يكره الحياة بما فيها، كره البحر والشمس والقمر والتل والناس، وما عنده شيء، بل عنده نفس عدوانية يرى أن الناس ضده. هذا المتشائم أنت إذا جلست معه سوف يعديك، لأنه لا يكون لك إلا السلبيات والحوادث والتربصات والكراهية ونحو ذلك. خر منه، اجلس بالمقابل مع المتفائل. ترى بعض الناس يدخل عليك الفأل الحسن بدعابته، بوعده الجميل، بكلامه الطيب، ودائما رجيك في رحمة الله وفي عفو الله. رأيناهم، أنا رأيت في حياتي من أن نجلس معه فأقوم متضايق النفس مكدر الخاطر، يحدثني عن أشياء وتوقعات وأوهام وأماني، وهجلس مع بعض الناس فأقوم أنا مرتاح يعني وهادئ الضمير، مرتاح النفس، بسبب يحدث في المبهجات وفي نعم الله وفي النجاحات وفي الإيجابيات وفي الخير المنتظر وفي فرج الله بعد القرء الشدة وفي اليسر بعد العسر. فشوف في مين شخصين. الآن فرنسا في ثورة العالم، الثورة العالمة التي قامت بها في عهد الجمهورية على الحكم طبعا الملكي لويس التاسع عشر ومن قبله، فسجنت فرنسا في الثورة، أو سجن الإمبراطور هذا لويس سجن شاعرين فرنسيين، شاعرا متشائما وشاعرا متفائلا. أما المتشائم فنظر من الزنزانة إلى طين السكة فبكى، وأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وهم في مكان واحد لكن هي بنفس النظرة. بعض الناس الآن متفائل، أني المتفائل الشمس، يقول انظر إلى شعاعها الذهبية وإلى ضوئها الغامر كأنه نهر متدفق، ما أجمل هذه الشمس وما أبهاها، والله لو حدثتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي، يا شمس ربي وربك الله ما أجمل وجهك يا شمس، أنت الحسناء في السماء، حسدك الحسنوات في الأرض، ما هذا الجمال، فرد كما قال أبو تمام، فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تلمعه، فوالله ما أدري علي بدا لنا، فردت له أم كان في القوم يوشع. بينما المتشائم ينظر نفس الشمس فيقول أحرقتنا بلهبها وكدرتنا بحرارتها، ونحن نعيش من هذه الشمس في عناء بعد عناء، هي التي تأتي بالعطش والظمأ وهي شمس. مثل نظر المتفائل المتشائم إلى الوردة، المتفائل ينظر إلى جمالها وزهرها وبهجتها وحسنها ويشم عطرها وطيبها، والمتشائم يقول انظر إلى الشوك في طرف الزهرة، وانظر إلى حالتها كذا كيف تنوي، وبعد فترة تنتهي هذه الزهرة تموت. يقول إيه يا أبو ماضي، أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أثر الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إثليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أيضا لا تستسلم من خرافات. في واقعنا أناس هم موزعون للبريد فاشلون في التوزيع، موزعون بريد الأوهام والخرافات والخزعبلات والغرائب والعجائب. يعني تجد في حياتك بعض الناس إذا تحدث يأتي بقصص لا تدخل في العقل ولا في الضمير ولا يصدق أحد، ويترك قصص الكتاب والسنة ويترك القصص اللي أيدها العقل أو الواقعية. فمثلا يتحدث أن إنسان تاب بعدما انقلبت به السيارة 13 مرة ونجى يقول بعجوبة، ووجدوه بعد ما نجى مغمى عليه 3 أيام يقرأ قرآن واحد. طيب هذا قصص عشنا ما سمعنا به في آبائنا الأولين. شكرا لكم وإلى اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يفيض القلب إيمانا ويبقى